الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ابن عباس في تفسير آيتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. السؤال شيخنا: هل الخلاف في صحة الحديث خلاف معتبر؟ وإن كان كذلك فكيف التوفيق بين هذا الأخير وبين قول من قال من العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره أن العلماء تلقوا الأثر بالقبول وجزاكم الله عنا خيرا؟ أقول جوابا على هذا السؤال: جاء في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، أي أن الكفر المذكور في هذه الآية هو كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ولكن هذا الأثر يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق راو اسمه هشام ابن حجير، وهذا الراوي مختلف فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد ويحيى ابن معين ووثقه غيرهما، ولذلك اختلف العلماء في هذا الراوي، فمنهم من يضعفه كما أسلفت ومنهم من يوثقه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم من خلال مجموع ما جاء في ترجمة هذا الراوي وهو هشام ابن حجير رحمه الله أنه متوسط حسن الحديث، ولذلك قال عنه الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. وذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في من تكلم فيه وهو موثق، وهذا يدل على أن الذهبي رحمه الله يميل إلى توثيق هذا الراوي. أضف إلى ذلك أن الشيخين البخاري ومسلم قد خرج له في الصحيحين، إذن فجميع يعني ذلك يعني مما يجعل النفس تطمئن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن هذا الراوي راوي يعني وسط، وأن يعني حديثه وروايته قابلة للتحسين. ثم جاء من طريق آخر من طريق ابن طاووس، جاء من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أيضا عن تفسير هذه الآية، فقال: هو به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة، وليس بكفر ينقل عن الملة. وهذا ورد عن ابن عباس بسند صحيح، ولكن جاء في بعض الروايات ما يشير بل وما يدل على أن قوله في هذه الرواية ليس بكفر ينقل عن الملة أنه من كلام طاووس، أنه من كلام طاووس رحمة الله عليه. إذن فالحاصل أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد من هذه الطرق، ولذلك يعني صححه جمع من أهل العلم. ثم ثبت عن عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين، أنه قال في تفسير هذه الآية: كفر دون كفر. وصح أيضا من طريق طاووس بن كيسان رحمة الله عليه أنه قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر ينقل عن الملة. ولذلك فيظهر يعني من خلال هذه النقول أن هذا التفسير يعني كان معروفا عند السلف رحمة الله عليهم. ولذلك نعلم من كلام أهل السنة ومن كلام العلماء والأئمة أنهم في تفسير هذه الآية يفصلون ويفرقون بين من ترك الحكم بغير ما أنزل الله، يعني جاحدا لحكم الله جل وعلا أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وأن من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا مع اعترافه وإقراره وإيمانه بوجوب الحكم بما أنزل الله وبأن أحكام الله جل وعلا حق، وإنما ترك الحكم بها تهاونا أو لهوى في نفسه ونحو ذلك، أنه بذلك لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كفره مما قال فيه أو من قبيل ما قال فيه السلف: كفر دون كفر. والله تعالى أعلى وأعلم.